forma così.

وإن أسأتم فلا فإذا جاء أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها What?

وَقُلْ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و

يا رب الله يستعان ويتغلى عليك يا رب. اه يا عين يا روح. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد ملموماً مخذولاً. لا تجعل مع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.